بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النهاردة هنتكلم في قاعدة من أهم قواعد السير إلى الله تبارك وتعالى على الإطلاق. قاعدة بتخلي السائر إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة في علاقته بالله عز وجل. قاعدة إن صح التعبير هي طوق النجاة للعبد السائر إلى الله عز وجل في الدين والدنيا. وأيضا الخلل في هذه القاعدة بيؤدي والعياذ بالله لهبوط الأعمال، فضلا على دخول النار بأعمال الأصل فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والعكس، إن بضبط هذه القاعدة في قلوب السائرين إلى الله تبارك وتعالى تستطيع بالأعمال الصغيرة والأعمال القليلة تصل لأعلى درجات وأعلى مقامات فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. عشان كده لابد للسائرين إلى الله عز وجل أن ينتبهوا لضبط هذه القاعدة في علاقتهم بالله أثناء سيرهم إليه سبحانه وبحمده. عايزين النهاردة، في طبعا دروس كتير وكلام كتير، وفضل الله سبحانه وتعالى من دعاتنا ومشايخنا والناس اللي اتكلموا في مقامات الإخلاص أو في مقام الإخلاص أو في علاقة العبد بالله عز وجل من خلال الإخلاص. ولكن النهارده محتاجين ان احنا نسلط الضوء على بعض الامور وبعض المحاور اللي من خلالها نقدر واحنا بنقرا عن الاخلاص او بنسمع عن الاخلاص يبقى في ضبط عام لهذا المفهوم اثناء السماع او اثناء القراءه عن هذا المعنى وهذا المفهوم في رحله السير الله تبارك وتعالى. معنى الاخلاص بيقول لك ان الاخلاص هو ماخوذ من خالص الشيء. يعني ايه؟ يقول لك خلص الشيء إذا نقي من الشوائب. خد بالك، يبقى التعريف مهم جدا عشان أنت تضبط الأمر ده في علاقتك بالأعمال أو أثناء العمل. يقول لك إذا مأخوذ من خلص الشيء إذا نقي من الشوائب، يعني معنى كده إن أي عمل، طبعا الشوائب هنا مقصود بها إرادة شيء من الدنيا بعمل الآخرة، إرادة شيء من الدنيا بعمل الآخرة، إن أنت محتاج تصفي العمل لله عز وجل من الشوائب، من إرادة الدنيا، من حب الظهور، من شهوة التصدر، من رؤية النفس، من العجب، من الكبر، من ازدراء الآخرين، من إلى آخره، من مثل هذه الأشياء التي تعكر صفو الإخلاص والعلاقة مع الله عز وجل. فأنت محتاج إن أنت تخلص العمل لله عز وجل من شائبة إرادة غير الله تبارك وتعالى، أيا كان هي إيه. أيا كان هي إيه. طيب، لما نيجي نعرف الإخلاص عند أهل التربية وأهل السلوك بيقولوا لك إيه؟ يقول لك الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. تاني، ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. يعني وانت بتعمل عمل تخيل كده ان انت لوحدك في هذا الكون، وان الله عز وجل هو الذي يراك وحسب، بس ربنا وبس اللي شايفك، مش حد تاني. انت بتعمل العمل ده لربنا وبس، مش حد تاني، لا لنفسك ولا عشان يتقال عليك ان انت عملت، ولا عشان انت نفسك ان انت تعمل العمل ده حب ظهور وحب وشهوة تصدر ويوي ابدا. لدرجة ان هم قالوا لك في تعريف الاخلاص، يقول لك ان الاخلاص اعرف من ان يعرف. تاني، يقول لك الإخلاص أعرف من أن يعرف. يقول لك طب تعرفه إزاي على صاحبه ده؟ إزاي إن الشخص ده أنت تحس إن هو مخلص؟ يقول لك حبه ألا يعرف، وأدق من ذلك محبته ألا يعرف بحبه للخفاء. ايه ده؟ ده واحد عايش لله وبالله، رفع شعار انا بك واليك في رحله السير الله تبارك وتعالى وفي رحله الحياه عموما. مش عايز انه يتعرف، مش عايز انه يتقال فلان او فلانه، حتى كمان مش عايز انه يتعرف ان هو ما بيحبش يتعرف. في ناس كده يقول لك ما بيحبش الظهور، حتى دي كمان هو مش عايزها، مش عايز يتقال عليه كده، هو بيعمل لله وبس. طيب هو الكلام اللي انا بقوله ده صعب يا جماعه؟ لا مش صعب، بس خلينا نقول ده هيجي ازاي من خلال تحقيق القواعد اللي احنا هنمشي عليها ان شاء الله باذن الله. مراد بالقاعده او بضبط القاعده، قاعده الاخلاص، ان احنا نحقق الاخلاص لله عز وجل، لان هو ده السبيل والطريق لقبول الاعمال، وهو اعظم الشروط لقبول الاعمال عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال عز وجل: قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له ديني. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور اللي كلنا عارفينه: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اسمع بقى اللي جاي: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قاسما لهذا الكلام: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. خلاص، ويوم القيامه يقال للذين اشركوا مع الله عز وجل وارادوا مجازيا غير الله تبارك وتعالى وارادوا شاهدا غير الله على اعمالهم، نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه: اذهبوا فخذوا اجوركم منهم. فبالتالي خلاص، الاخلاص يا جماعه شانه عظيم، لانه روح العمل. ومن روائع الوصف الحال الاخلاص مع العمل اللي قاله ابن عطاء السكندري في الحكم العطائية عندما قال: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. أي عمل أنت بتقوم بيه مجرد صورة، لكن روح هذه الصورة هو الإخلاص، إخلاصك لله عز وجل، إخلاصك وأنت تفعل هذا العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل، احتساباً الثواب من عند الله تبارك وتعالى. واحنا عايزين نتطرق لهذه الأمور وهذه الضوابط في موضوع الإخلاص، لأن كل من تكلم في التربية وتطرق لموضوع الإخلاص تكلم فيه بأمور. في ناس طبعاً يعني اقصى اليمين واكثر اليسار، في ناس قالت يا جماعه لا عادي وما فيش اي حاجه والدنيا لذيذه ويلا اشتغل، وفي ناس على اقصى اليسار صعبت الدنيا جدا. احنا عايزين نبقى في الوسط، لان احنا نقول لا انت مش محتاج تتحرى الاخلاص ولا تتحرى هذا المفهوم الايماني وهذا المقام التربوي وهذا الحال مع الله تبارك وتعالى، حال الاخلاص ومقام الاخلاص في العلاقه بينك وبين الله عز وجل عندما تقوم بالاعمال التي تقوم بها على مستوى الدين والدنيا، حتى على مستوى العاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عاده، ان انت تعتاد الخير وتساب على هذه العادات باحتسابك للاجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساله احد الصحابه أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في وضع أحدكم في امرأته صدقة، إن أنت بس بتأكل زوجتك بإيدك ده صدقة لو أنت محتسب، فضلا على مسألة السعي على الرزق، إن أنت لما بتنزل محتسب إن أنت بتسعى على رزقك وعلى أولادك وعلى بيتك محتسبا الأجر على الله عز وجل بتكون في سبيل الله وغيره من الأعمال وغيره من الأعمال، وهيجي معانا إن شاء الله بإذن الله. والإخلاص زي ما قلنا عزيز، عزيز، عشان كده قال أحد السلف: أعز شيء في الدنيا هو الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. طب علماء السير لما جم بيضبطوا هذه الأقوال بيقول لك لأن النفس متعلقة بحظوظ الدنيا، ومن حظوظ الدنيا الحصول على شيء منها بعمل الآخرة، وخصوصا للسائرين إلى الله تبارك وتعالى. إن أنت راجل خلاص تريد الله والدار الآخرة، الشيطان هيخشلك إزاي؟ إن أنت تحصل شيء من الدنيا بعمل الآخرة. عشان كده يقول لك إن ثقل الإخلاص عن النفس سببه ألا أنه لا حظ ولا نصيب لها مع حضور الإخلاص. مفيش حظ نفس، مفيش إرادة شيء من متاع الدنيا، مفيش رؤية للنفس، أنت لا ترى إلا الله بس. بالعكس، ممكن تعمل أعمال هي شق على نفسك عشان ربنا يرضى عنك، خلاص. ممكن تكسر نفسك في أمور وفي مواقف عشان ربنا يرضى عنك، مع إن ده عكس مراد النفس. أنت راجل ربنا إداك طريقة في الإلقاء وطريقة في الإقناع تعرف تغلب بيها أي حد، بس أنت عارف إن أنت غلط، وإن مهارات الإقناع هنا مش هتنفعك. مهارات التفاوض اللي أنت متعلمها وبتعرف تشتغل بيها مع الناس مش هتنفعك في الموقف ده، فبالتالي بتكسر نفسك صح، وبتدي الحق لأصحابه، وما بتضحكش على الناس بالكلام، ولا زي ما بيقولوا بتبيع الهوى للناس، لا تصادق، لأن الله عز وجل مطلع عليه. والناس في هذا الأمر بين مقل ومكثر، وبين غافل مهمل لأمر الإخلاص، وبين إنسان يقظ بيحاسب نفسه وبيجاهد نيته في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. وده اللي قاله الإمام الغزالي رحمه الله عز سبحانه وتعالى في المسألة دي، ببيان غاية في الوضوح وغاية في الكلام، لما قال هذا النصيب من حظوظ النفس يصعب مداومة الإمساكات عنه. ثم قال يجوز أن يقال أيضا منصب الشهادة لا ينال إلا بالإخلاص مع الغزل. ثم يقول ومن كانت له داعية أن يكون هناك طائفتين من الكفار، ركز، إحداهما غنية والأخرى فقيرة. يقول لك تخيل كده لو أنت في غزو، والمفروض إن أنت هتجاهد أو هتغزو الطائفتين من الكفار، طائفة غنية وطائفة فقيرة، وأنت المفروض هتغزو في الاثنين أو هتروح الاثنين، هتروح الغنية ولا الفقيرة؟ يقول لك لو ملت للغنية يبقى انت كده في خلل، لانك ميل ليها عشان ايه؟ مش عشان اعلاء كلمة الله عز وجل، ما الاثنين فيها كلمة اعلاء الله، ولكن الثانية عشان الغنيمة بتاعتها اكتر، فكده في خلل والعياذ بالله. عشان كده ان لابد من الانتباه لهذه الأمور الدقيقة. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. محتاج إن أنت تاخد بالك من إن الشيطان هيجي لك في دقائق المسائل اللي زي دي. فضلا في نقطة مهمة جدا، إن كثرة الأعمال أو كثرة العمل بتزيد من داعي الرياء عند العبد السائل إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان أو العبد كل ما يزيد من إنتاجه وعطائه بتكثر خواطر الرياء على القلب. طبيعي، زي بالظبط كده واحد بيشتري وبيبيع في السوق أو في مول أو في تجارة، بيخاف دايما إنه يفضل يحلف مثلا كذب، إنه يقع في غش، إنه يقع في معاملة محرمة أو ربا. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم في مسألة كمال الإخلاص وتحري هذا الأمر، ويقول تمام الكمال في ذلك مع الرياسة والدعوة أمر صعب، ولكن لا تترك أو لا تترك الواجبات لهذا المحظور، لا تترك الواجبات لهذا المحظور. لذا اللي بيخالط الناس يا جماعة وبيصبر على أذاهم وبيتصدر للناس على مستوى القدوة والتعليم والدعوة وتحمل المسؤولية وأمانة أعمال العطاء من الأعمال الخيرية والإعانة والإغاثة وغيرها، وبيتعرض لفتنة الرياء أكتر من غيره، ده ثوابه عند الله أكتر. إن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن ما تسيبش العمل بقى عشان إيه؟ تقول إن أنا كده الرياء. لا، المطلوب إن أنت تجاهد نفسك، وده محتاج منك حكمة، فضلا على متابعة شيخ أو مربي أو أخ أو أخت ليكي سابقة في الطريق إلى الله عز وجل، عشان ينتبه لمثل هذه الأمور من دقائق، فيقدر يوجهك أو يقدر أو تقدر توجهك وتبدأ تتابع معاك في هذا الأمر. وفي نقطة مهمة جدا، إن العبد أو الإنسان أحيانا ممكن يعمل عمل من أعمال الآخرة وباعت هذا العمل إن هو يبقى فيه جاه أو شهرة. ركز معايا في النقطة دي، وركزي معايا قوي في النقطة دي. احنا قلنا الأول إن كثرة العمل بتزيد من داعي الرياء، وإن الأصل إن أنت بتجاهد. وبرضه علماء السير لما جم قالوا عشان توصل لهذا المقام كمال الإخلاص، أو المقام الإخلاص عموما فضلا عن كمال الإخلاص بعد ذلك في العلاقة مع الله عز وجل، هيقابلك بعض الأشياء الطبيعية من الفطرة الطبيعية، زي اللي جاي لنا ده، اللي هو إيه؟ حب الجاه والشهرة من فطرة بني آدم التي فطر الله الناس عليها. عشان كده الإمام الغزالي بيقول أنه لولا حب الرياسة والظهور لما ظهرت بعض الأعمال والمؤلفات. فيقول حب الرئاسة لا يترك، أو لا يترك العلوم تندثر، بل لو حبس الخلق وقيدوا بالسلاسل والأغلال من طلب العلوم التي فيها القبول والرئاسة لأفلتوا من الحبس وقطعوا السلاسل وطلبوه. لأن ده طبيعي جدا. طب علاج ده إيه؟ علاج المجاهدة، وأن نسأل الله تبارك وتعالى الصدق والإخلاص ومداومة الاستغفار من أي غفلة أو زلل. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح كل ده. يعني طبيعي جدا إن أنت ممكن يبقى ليك داعي حب الظهور، حب الشهرة، حب التصدر، طبيعي. طبيعي. اللي مش طبيعي إن أنت ما تجاهدش ده، إن أنت ما تستغفرش ربنا سبحانه وتعالى من ده، ان انت ما يكونش ليك اعمال سر بينك وبين الله، خبيئة اعمال مش ظاهرة قدام الناس، ان انت ما تجاهدش نفسك لحصول مقام الاخلاص ودفع داعي حب الظهور والرياء والشهرة والتصدر، دفع ده والاجتهاد في نيل مقام الاخلاص. انا عايز اقول لك، بس اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاول. النبي صلى الله عليه وسلم وضح خطورة الأمر ده، خطورة طلب الرئاسة والشرف، وقد إيه هو أصل من الأصول الفطرية اللي عند الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. طبيعي. طب نعالج ده إزاي؟ أوصل لده إزاي لما هي دي جزء من فطرتي اللي ربنا فطرها عليا انا، او فطر نفسي عليها واحاسب عليها. ليه؟ هتحاسب ان انت ما جاهدتش نفسك، هتحاسب ان انت ما انتبهتش لهذه الامور، هتحاسب لو فضلت تقع والشيطان يوقعك في هذا الامر واسترسلت معاه، بقى هو معاك، هو الاصل مش الاصل اللي انت بتبتغي مرضات الله عز وجل. زي بالظبط واحد قدامه ذنب، ربنا قدر له الخير وعصمه ووفقه ليه؟ انه يعصم من هذا الامر، وعبد تاني لا، هو انجرف. حتى بعد ما انجرف ووقع في الذنب لم يحقق التوبه، ولم يحقق عبوديه الوقوع في الذنب اللي هو التوبه والاستغفار والاوبه والرجوع الى الله تبارك وتعالى. فطبيعي ان هو يحاسب. طيب ازاي اوصل لده او اجاهد نفسي في ده؟ حاجه بقى اسمها فقه الاحتساب. بس قبل ما نتكلم في مساله فقه الاحتساب، وان ده لازم يكون معانا في حياتنا في رحله السير الى الله تبارك وتعالى وفي العلاقه مع الله. بصوا يا جماعه، خلاصه الاخلاص في معرفه الله ومعامله الله، في معرفه ومعامله الله. عمرك ما هتبتغي مرضاه الله ولا وجه الله الا اذا عرفت وتعلمت وأيقنت وعاملت الله. عمرك ما هتترك ولا هتضحي ولا هتجاهد نفسك إلا لما تعرف أنت بتجاهد عشان مين، أنت بتضحي عشان مين، أنت بتجتهد في الطاعة عشان ترضي مين. فكل ما تعرف ربنا أكتر معرفة حقيقية، مش معرفة نظرية، مش عرفنا واستمتعنا، لا، معرفة حقيقية أدت لقرب حقيقي من الله، لأنس بالله، لكثرة ذكر، لحب، لعمل، لنية، لشعور يستطيع العبد المحب أن يصفها في علاقته مع الله. ومن ذاق عرف، ساعتها هيبقى سهل عليك إن أنت تجاهد نفسك في هذا المقام، لأن أنت عارف أنت بتجاهد لمين وعشان مين. فضلا إن لما تيجي تقع في الرياء هترجع تاني بسرعة، وهتبقى عارف إن أنت واقع في رياء أو في شيء لا يرضي الله عز وجل، في ضبط البوصلة، بوصلة القلب على مقام الإخلاص، لأن أنت عارف. طب ده هيجي إزاي؟ هيجي من خلال معايشة أسماء الله الحسنى، معايشة حقيقية مش قراءة نظرية للأسماء، معرفة سنن الله عز وجل في معاملة الأفراد من خلال قراءة القرآن بتدبر، إن أنت تخش كده تعمل ختمة بنية التعرف على الله. عايز تعرف ربنا من خلال كلامه، تعرف ربنا وتعرف تعاملاته ومعاملته وسننه، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى مهيمن وهاب جبار، وجلال الله عز وجل وصنع الله تبارك وتعالى. هتعرف كل ده إزاي؟ من خلال القرآن، تدبر القرآن، من خلال معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، معايشة ده وتطبيقه ومعاملة ربنا بده، خلال الدعاء إن أنت تدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يعرفك بيه، يعرفك بيه، وأن يأخذ بقلبك وناصيتك إليه. والدعاء إن ربنا يرزقك الصدق والإخلاص. ومن ثم مقام الاحتساب بقى، تبدأ تحتسب. ده هيجي إزاي؟ الاحتساب منزلة عظيمة يا جماعة، ولو اعتدت على الأمر ده وفهمته الموضوع هيبقى سهل يسير إن أنت تضبط به نفسك في العلاقة مع الله، إن أنت تنوي بحياتك كلها رضا ربنا سبحانه وتعالى. تحتسب في أكلك وفي شربك وفي عملك وحتى في حسن خلقك مع الناس وتبسمك للناس، تحتسب في مساعدة الناس وإرشاد الضال، تحتسب في إلجام نفسك عن المحرمات. المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي، تحتسب في كل حاجة حتى كمان في الأعمال الدينية والدنيوية اللي أنت بتعملها فوق الاحتساب العام. وده هيجي إن أنت تمر على فضائل الأعمال وتفهم إيه اللي بيحصل يا جماعة، ده ثوابه إيه، ولما أحتسب إن أنا حسن الخلق ده أنا بحتسبه إزاي، برجو من الله إيه، رضا الله إن ربنا يرضى عني، ومن ثم إن أنا أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن ثم إن أنا آخد حسنات كتير. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. طب والتانية، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. هو ده يا جماعة، إن أنت عايز أكون من أحب الناس إلى الله، مش أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس. ومش في الدين بس يا جماعة، في الدين والدنيا، الحديث عام، أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، أنفع الناس في شؤون دينهم ودنياهم. أسف، ارضي ربنا سبحانه وتعالى في الناس، اكبر خواطرهم، ساعدهم في أي حاجة. اسمع الحديث الجميل ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شأن الاحتساب، وقد إيه الموضوع عظيم قوي عندنا في ديننا وجميل قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في أولهم صانعه يحتسب في صنعته الخير. السهم الواحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا بيدخل به الجنة، منه أو واحد منهم اللي صنع هذا السهم، والتاني عمل ايه في السهم؟ بيقول لك كان بيناول السهم للرامي. انت متخيل سهم واحد ثلاثة بيخش بيه الجنة، ثلاثة بيخش بيه الجنة. لما الوعي ده يبقى عندنا في فقه الاحتساب، وان احنا نربي نفوسنا عليه، الموضوع هيفرق معانا يا جماعة، هيفرق معانا في ابتغاء مرضات الله عز وجل في الاعمال الدنيويه او الدينيه، الاعمال الدنيويه اللي فيها نفع متعدي للناس، او حتى قصر النفع المتعدي على صور محدوده بس انا محتسب فيها، ده بيعلي اجري عند ربنا سبحانه وتعالى في الاحتساب. زي اماطه الاذى عن الطريق، حاجه بسيطه كده، انا معدي لقيت حاجه قمت شايلها في جنب وانا محتسب. يا جماعه ربنا غفر لواحد ودخلوا الجنة بسبب هذا العمل، أنه أماط الأذى عن طريق المسلمين حتى لا يتأذى أحد من المسلمين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. قايلين إغاثة الملهوف، عشرات الأعمال اللي بيبقى فيها احتساب، محتاج إن أنت تشتغل على ده، تفهم ده زي ما قلنا من خلال إيه؟ ان انت تعدي على فضائل الاعمال، مثلا كتاب زي الترغيب والترهيب، عدى عليه، عدى عليه، افهم ثواب الاعمال اللي انت بتعملها في امر دينك ودنياك، وابدا احتسب. هيحصل ايه لما احنا نحقق مقام الاخلاص في رحله السير الى الله عز وجل؟ بركات، ثبات على الاستقامه، لان ربنا سبحانه وتعالى بيثبت المخلص وبيرعى المخلص وبيصنعه على عينه ويصطنعه لنفسه سبحانه وبحمده حتى لو عمله قليل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإخلاص لما بتبقى عارف انت بتعمل العمل ده لمين وبتحتسب الأجر على مين، بيهون عليك مشقة التكاليف الشرعية، لأن التكاليف الشرعية يا جماعة فيها مشقة على نفس، فيها مشقة على نفس، ولكن في أعمال فيها مشقة مقبولة، وفي أعمال ما فيش فيها مشقة، أو المشقة اللي فيها غير معتبرة. فبالتالي كل التكاليف الشرعية بها مشقة معتبرة، ودي اللي أتى بها الشرع. طب المشقة اللي بتبقى زائدة على النفس بيجي فيها التخفيف، زي مثلا في مسألة السفر، الصيام في السفر لا افطر في وانت مسافر، جمع الصلاة اجمع الصلاة وانت اقصر الصلاة، حاجات زي دي. لكن كده كده في مشقة، في مشقة. طيب العبد المخلص الذي يريد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، لما بيعرف ان هو بيعمل العمل ده لله وربنا اللي هيجزيه عليه، عشان كده في الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيك. تخيلين دي علاقة بين العبد وبين ربي. طب الصيام ما فيش فيه مشقة؟ فيه مشقة، لكن عشان العبد ده يعرف إن ربنا هو اللي هيجازيه يوم القيامة فاحتسب الأجر، فالله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، لأنه محدش يعرفه، دي علاقة بين العبد وبين ربي، فإنه لي وأنا أجزي به يوم القيامة. لدرجة إن في علماء ذكروا في الصيام إن هذه العبادة من العبادات الوحيدة التي لا يقتص منها على القنطرة يوم القيامة. متخيلين؟ ثوابها زي ما هو، محدش ياخد منها. كمال العلاقة مع الله، الإخلاص بيداوي القلب من أمراضه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن، منها إخلاص العمل لله. يعني إيه؟ يعني يقول لك إن قلب العبد ده لا يجتمع في قلبه الإخلاص مع غل، مع حقد، مع أذى أبدا. لما تبقى مخلص لله تلاقي قلبك كده، قلبك مطمئن، ما فيش فيه غل ولا حسد ولا حقد ولا ضغينة لأحد من المسلمين. عشان كده أحد السلف كان يقول في حال العارفين أنهم لا يضاربون ولا يعاتبون. خلاص. أيضا العبد المخلص بتضاعف حسناته، لدرجة إن علماء السير إلى الله تبارك وتعالى وعلماء الشريعة قالوا إن مضاعفة الحسنات ل 700 ضعف، مش الحسنة ب10 والعشرة ب100 وال100 ل 700، والله يضاعف لمن يشاء. صح؟ يقول لك المضاعفة دي بتيجي بناء على إيه؟ فقال العلماء: تعود إلى درجة الإخلاص في قلب العبد السير إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده كان ابن القيم بيقول في مسألة تفضيل سيدنا أبو بكر على سائر الصحابة إن سببه شيء وقر في القلب. فقال ابن القيم: ما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، وقد كان فيهم من هو أكثر منه صلاة وحجة وحجا وقراءة وصلاة من أبي بكر، ولكن بأمر آخر قام بقلبه هو الإخلاص. وقيل أنه فسر بحبه لله والنصيحة لله تبارك وتعالى. العبد المخلص ده يا جماعة، القلوب، قلوب المخلصين وقلوب السائرين وقلوب العارفين وقلوب مريدين الله تبارك وتعالى، مريد الله عز وجل، بتنجذب إليه. تلاقي كده في واحد انت بتحبه لله، انا لما بشوف انا بحبه بيفكرك بربنا، هين لين سهل، حبه نقي خفي نقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وده ناتج من ايه؟ علامة من علامات الاخلاص، إن هو الحب الخفاء، فبتنجذب القلوب إليه. وده ناتج أيضا عن قبيئة فيما بينه وبين الله. حب أعمال السر، كما قال النبي: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. هو مش عايز يتعرف وسط الناس ولا يتشهر بفعل الخير. عشان كده في السبعة اللي بيظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة حتى لم تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السلف ليهم هدي جميل أوي في إخفاء الأعمال الصالحة، وكانوا يحبوا أن تكون للرجل طبيعة عمل بينه وبين الله لا تعلم بها حتى زوجته، زوجته ما تعرفش هو بيعمل إيه، طبيعة عمل صالح بينه وبين الله. ورد كثير عن السلف أنه كان يبكي من خشية الله في فراشه ولا تعلم زوجته بهذا البكاء. أعمال السريرة، يقول لك إن كلما ازدادت أعمال السريرة سرائر عن أعمال الظاهر، سواء كانت على مستوى أعمال الجوارح أو القلوب، ودي فدي تكون علامة من أكبر علامات وأمارات الإخلاص على العبد السائر الله تبارك وتعالى. والله أعلم بالقلوب. والله أعلم بالقلوب. خلينا نقف هنا المرة دي، وبعتذر منكم ما حبيتش ان انا اجل النهارده، لان يعني اسالكم الدعاء بالشفاء ان شاء الله باذن الله، والمره الجايه نكمل. يعني قلنا ان نتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل بنيه الاستشفاء، وبرضه نطلب الدعاء من الصالحين والصالحات اللي موجودين معانا انه يتم علينا العافيه ويرزقنا الشفاء عاجلا غير اجل. ان شاء الله باذن الله نكمل المره القادمه ونتكلم بشكل عملي اكتر في الحصول او كيفيه تحصيل مقام الاخلاص في العلاقه مع الله عز وجل في رحله الحياه عموما وفي رحله السير الى الله تبارك وتعالى خصوصا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاتي، لا رياء فيها ولا سمعه ولا حظ نفسي ولا اتباع هوى، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.